بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أصلح أخوانا كلمة علي في ذنوية قريبة من علو، هذه كلمة معروفة السابقة من القيم، علي في ذنوية قريب في علوه، الرب سبحانه علي يعني فوق العرش في ذنوه، لأنه قريب بمعنى القرب، أنه قريب بعلمه وقدرته وإحاطته ومشيئته، قريب بعلمه وقدرته وإحاطته في علوه وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وليس المراد أن الله مختص بالخلقات تعالى الله، ولا لا منافاة بين نصوص المعية ونصوص القرب. نصوص المعية، نصوص المعية يراد بها أن الله تعالى مع خلقه طلاعه وإحاطته وقدرته ومشيئته، هذه المعية العامة. والمعية المخاصة معهم بتوفيقه وتسديده ومعهم بتوفيقه وتسديده وكلاءته وحفظه، كما قال الله تعالى في إنني معكم أسمع وأرى في قصة موسى. قال تعالى إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية يراد بها المعية العامة، ما تأتي في سياق المحاسبة والمجازات. معي هنا معهم مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. وأما معية القرب فمعهم بكلاءته وحفظه وتوفيقه وتسديده، فلا منافاة بينهما. لكن أهل البدع ضربوا النصوص بعضها ببعض، وجعلوا نصوص المعية مبطلة نصوص العلو التي هي أفرادها تزيد على ألف دليل. المقصود أن هذه كلمة قيمة اللي سأل عن الأخ، والعلي في ذنوية قريب في علوه. العقيدة الوسطية، نعم، العقيدة الوسطية شيخ الإسلام، هل إذا شيخ أحسن الله إليكم، نعم، بين قبل المصلي في صلاته أنتم قلتم وهو على عرش جزاكم الله خير، نعم بارك الله فيكم، لا منافاة، هو فوق العرش وهو أمام المصلي، ومن كان فوقك فهو أمامك. نعم، عندك هذا الحين؟ نعم، في المنحة سأطلع. نعم، أحسن الله، شكرا. ربه بينا. أحسن الله عليك. قلت ما أحسن الله عليكم، قوله إن ربه بينه وبين القبلة، قال عنه الحافظ بن حجر: وفيه الرد على من زعم أن الله على العرش بذاته. انتهى. وعلق سمحت الشيخ بن باز رحمه الله على كلام الحافظ قائلا: ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن نصوص من الآيات والأحاديث بإثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في أي شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث إن ربه بينه وبين القبلة وفي لفظ فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بحسب ما يوافق النصوص المحكمة، كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة والله أعلم. انتهى. قلت: هذا كلام رصين جيد منه رحمه الله رحمة الله عليه، فالنصوص التي فيها إثبات الاستواء على العرش نصوص محكمة قطعية، فقد صرح الله تعالى بالاستواء في 7 مواضع من كتابه، ونصوص العلو وأن الله فوق العرش وأن الله فوق السماوات أفرادها أكثر من 3000 دليل، وهذه نصوص محكمة قطعية صريحة. فإذا جاء مثل هذا الحديث وفيه إن ربه بينه وبين القبلة، فهذا كلام محتمل يفسر بما يوافق النصوص لا بما يخالفها، لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض والنصوص لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا. والقاعدة عند أهل العلم أن النصوص المحتملة تفسر بالقطعية، فمثلا نقول إن ربه بينه وبين القبلة وهو فوق العرش، فمن كان فوقك فهو أمامك ويزول الإشكال، فأنت ترى القمر أمامك وهو فوقك، وهذا معروف ولله المثل الأعلى. نعم، سم. ذكر شيخ الإسلام تيمية ذكر هذا المعنى في الحموية.

من غير شبهة كفر، لا بد من إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه. ومن أنكر يعني المعراج يقول إنه لا يمكن أن الأجسام الثقيلة أن تصعد إلى العلو، ورد يعني بأنها أول لا يستعمل الإنسان، لا يعارض الإنسان النصوص بعقله، النصوص محكمة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عارضهم من عارضهم، قيل أيضا كيف تهبط الأرواح وهي من شأنها العلو وتهبط إلى الأرض وهي خفيفة، فكذلك الأجسام تصعد إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، قيل أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقيل أن الإسراء والمعراج مرارا، وقيل مناما، وقيل الإسراء بالروح، كل ذي أقوال. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به في روحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة، هذا هو الصواب. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسد. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يعني أرواح، لأنهم ماتوا ودفنوا، لكن الأرواح أخذت شكل الأجساد، رأى في السماء الأولى آدم، وفي الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى، والثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. وكلهم كل الأنبياء يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، فإن آدم قال مرحبا بالنبي الصالح بالنبي الصالح والابن الصالح، وكذلك إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن إبراهيم أبو للنبي صلى الله عليه وسلم، جد له، وكذلك آدم. وما غيرهم فإنهم في سلسلة الأخوة، كل منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا عيسى فإنه باقي بروحه وجسده، وسينزل في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة الكبار، ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفاه الله الموتة التي كتبها الله له ويدفن كغيره. كلام عليه ولا بعد الكلام على أحسن الله إليكم مذكور بعد ولا بعد الكلام على بقية الحديث؟ لا، في الشرح هنا في التوفيق مذكور بعد الحديث الأول. أحسن الله إليكم بعد الحديث الأول. نعم. طيب نقرأ الشرح. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم، قوله يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني المسافة التي يقطعها في خطوة واحدة كالمسافة التي بينه وبين آخر مكان يقع عليه بصره، ولهذا قطع هذه المسافة الطويلة بسرعة، وقد يكون بصره أقوى من إبصار الآدمي فيكون سريعا جدا ينتقل من مكان لمكان بسرعة هائلة. وقوله فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، هذا قبل أن تحرم الخمر، ومعلوم أنه كان هناك خمر بالمدينة، وإلا لو كان محرما لما أتى جبريل عليه السلام بالخمر. وقوله فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة، وفي اللفظ الآخر أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفيه أن اللبن يناسب الفطرة، فقد فطر الناس على الميل إلى اللبن وهو فيه غذاء بخلاف الخمر، لذلك حبب إليهم. وقد فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، فمعناه اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة على هذا لكونه سهلا طيبا طاهرا للشاربين. وأما الخمر فإنها أم الخبائث والجاربة لأنواع من الشر في الحال والمآل. وقوله ثم عرج بي إلى السماء، العروج الصعود من أسفل إلى أعلى، وأنه كهيئة الدرج يصعد فيه، ولم يركب صلى الله عليه وسلم البراق في المعراج، فالبراق أسري به فقط. وفي هذا الحديث بالمعراج وهو كهيئة السلم صعد فيه ثم صعد السماوات، يعني الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والعروج من بيت المقدس إلى السماء. نعم. وفي هذا الحديث الكثير من الفوائد، منها إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس، وقد جاء هذا في القرآن الكريم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثانيا: من أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله عز وجل إلا إذا كان لا يعلم فيعلم ويبين له، فإن أصر كفر لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بحرف من حروف القرآن كفر. ثالثا: أن البراق يركبه الأنبياء السابقون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، فربطه بحلقة باب من أبواب بيت المقدس. والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل. رابعا: أنه صلى في بيت المقدس، ودليله قوله: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وجاء في الروايات الأخرى أنه صلى بالأنبياء، وأن الأنبياء جمعوا له وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: فحانت الصلاة فأممتهم. ثم أتي بالمعراج، وهو كهيئة الدرج يصعد فيه من بيت المقدس إلى السماء. خامسا: دلالة على قدرة الله العظيمة، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه المسافة الطويلة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، قطعها في وقت وجيز، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وهي 7 سماوات تجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتردد فنزل من عند ربه عز وجل إلى موسى عليه السلام في السماء 6 مرات، يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، ثم نزل إلى الأرض قبيل الفجر، فقطع كل هذه المسافات الطويلة في ليلة واحدة. كل هذا يدل على قدرة الله عز وجل، وأن الله لا يعجزه من في الأرض ولا من في السماء. سادسا: إثبات المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، وأنه في اليقظة وليس في المنام. وقد أنكر بعض الناس المعراج فقالوا: لا يمكن أن يقطع هذه المسافة الطويلة، ولا يمكن أن يعرج الجسد، فالجسد شيء ثقيل، فكيف يصعد الجسد هذه المسافات الطويلة؟ وإنما الذي يصعد الأشياء الخفيفة والذوات الخفيفة مثل الملائكة، لأن أرواحهم بلا أجساد. أما الأجساد فإنها ثقيلة، فلا يمكن أن تصعد هذه المسافات، فهؤلاء حكموا عقولهم، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي هذا الزمان نحن نرى بأنفسنا كيف تصعد. أهل البدع كانوا متدرجين ينكرون هذا. نعم، يعارضون بعقولهم. نعم نعم، من أنكر بغير شبهة، نعم، من أنكر النصوص المتواترة أو القرآن، نعم. أحسن الله إليكم. وفي هذا الزمان نحن نرى بأنفسنا كيف تصعد الطائرات في الفضاء وهي ثقيلة، بل محملة بالحديد الثقيل ومحملة بالبضائع وبالآدميين، ومع ذلك تصعد. واختلف الناس في عروجه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه عرج بروحه دون جسده، ومنهم من قال إن العروج كان في المنام لا في اليقظة، ومنهم من قال كان المعراج مرارا، مرة بروحه وجسده، ومرة يقظة، ومرة مناما، وهذا يفعله بعض الضعفاء في الحديث، إذا أشكل عليهم شيء عددوا. لو كان العروج بروحه أو عروج في النوم ما أنكرت قريش ولا كذبت، ورج به نائم جسده روح ذهبت جات، ما يمكن، أو عرج بروحه. لكن لما قال عرج بروحه وجسده يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني إبلا لقريش في الطريق وأخبرهم، هذا يدل على أنه ليس بالروح وليس في المنام، وإنما في اليقظة. في اليقظة لو كان المعراج منام ما كذبوا في المنام، ما كذبوا، أو كان العرج بالروح والجسد باقي ما كذبوا. نعم، أحسن الله إليكم. والصواب أن العروج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في مكة قبل الهجرة، يقظة لا مناما، ولم يتكرر، وهذا الذي تدل عليه النصوص وجماهير الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وهذا الذي تدل عليه النصوص وجماهير الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية. أما القول بأنه عرج بروحه دون جسده، أو أن المعراج كان مناما، أو أن المعراج كان مرارا، فهذه أقوال ضعيفة. سابعا، دليل على أدب الاستئذان، وأنه ينبغي للإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى زيارة أحد، فجبريل عليه السلام كان يستأذن، فقيل من أنت؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا، أن المستأذن يسمي نفسه فلا يقول أنا، ولهذا لما جاء جابر رضي الله عنه ودق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهها، أي أظهر كرهه لهذه اللفظة أنا، لأنها لا تعرف بالمستأذن. ولهذا لما استأذن جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل، ما قال أنا. تاسعا، دليل على أن السماوات لها حراس ولها أبواب، ولا يدخل أحد إلا بإذن، ولهذا كان جبريل عليه السلام كلما أراد أن يستفتح يقال من هذا؟ فيقول جبريل، فيقال من معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا استئذان بعد استئذان. عاشرا، دليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل سماء، كل واحد منهم يقر بنبوته ويقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم عليه السلام فإنه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، كما سيأتي في الروايات التالية، لأنه من ذريته. وكذلك قال إبراهيم عليه السلام، فدل على أن إبراهيم عليه السلام من الآباء وهو من سلالته. وأما إدريس عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فدل على أن إدريس عليه السلام ليس من سلالة الآباء كما يقوله بعضهم. فبعضهم يرى أن إدريس هو جد نوح عليه السلام، وأنه من سلالة الآباء عليهم السلام، والأقرب أنه من بني إسرائيل. 11، دليل على أن إبراهيم عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية في السماء السابعة يحاذي الكعبة، يذكر أنه لو سقط لسقط على الكعبة، فهو كعبة لأهل السماء. يدخل كل يوم 70,000 ملك للطواف، ثم لا يعودون إلى آخر الدهر، ما يصلهم الدور مثل الملائكة. كل يوم يدخل البيت المعمور طواف به 70,000 ملك، ولا يعودون إلى آخر الدهر، يعني ما يصلهم الدور مثل الملائكة. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني أنهم لا يصلهم الدور من كثرة الملائكة. 12، فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه تجاوز الأنبياء جميعا حتى أباه إبراهيم عليه السلام تجاوزه، ووصل إلى مكان كما سيأتي في اللفظ الآخر قال حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي كتابة أقلام القدر. 13، أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء كانت بأرواحهم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم بأرواحهم مصورة بصور أجسامهم، يعني أخذت الروح شكل أجسادهم، وأجسادهم مدفونة في الأرض. وقال بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أجسادهم المدفونة في الأرض، وهذا ليس بشيء، وأمر الأرواح أمر عظيم. وفي بعض أحاديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، ثم كلمه في السماء السادسة، وليست الروح كالأجساد، فالروح تهبط وتنزل بسرعة عظيمة، فهو رآه قائما يصلي في قبره ثم رآه قائما يصلي في قبره في الإسراء في مروره على البراق، ثم لما صعد في السماء رآه في السماء السادسة. نعم، الروح تأخذ شكل جسد. نعم، إلا عيسى، يستثنى هذا عيسى، فإنه رفع بروحه وجسده، ولا زال حيا وسينزل آخر الزمان. نعم، ثم صعدت روحه وكانت في السماء السادسة، وهذا معروف الآن، فالنائم روحه لها تعلق بالجسد وقد تجول وتلتقي مع الأرواح وقد تكون في مكان بعيد فلو ضربت رجله انتبه وجاءت روحه بسرعة. أحسن الله إليك إدريس قال إن قبض في السماء أيضاً إن الجسد والروح في السماء. الله أعلم. أحتاج إلى هل أقول هل عليه دليل؟ كان دليل صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. المعروف إن روح الجسد هو عيسى خاصة. نعم. ذكره بعض المفسرين في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. نعم. ذكر هذا بعض المفسرين في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ولكن احتاج هل فيه دليل يعني صحيح؟ شو هذا قال ورفعناه مكانا عليا؟ شوف نعم كمل. صلى الله عليكم. أما عيسى ابن مريم عليه السلام. لا خال بعد ما يكمل بعد ما يكمل. نعم. أما عيسى بن مريم عليه السلام فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رآه بروحه وجسده لأن الله رفعه بروحه وجسده وسينزل في آخر الزمان. رابع عشر أنه رأى سدرة المنتهى وقد غشيها ألوان من الله قال وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. والقلال جمع قلة وهي جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. وهي جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. قربتين. تسع قربتين أو أكثر. خامس عشر إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو فوق المخلوقات كلها فوق العرش والعرش هو سقف المخلوقات. سادس عشر إثبات كلام الله عز وجل وأنه سبحانه تكلم بكلام بحرف وصوت وأنه سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم بدون واسطة لكن من وراء حجاب وسمعه موسى عليه السلام أيضا بالواسطة. والصواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه عز وجل ولا غيره رأى الله عز وجل وهو الذي عليه المحققون. وذهب بعض العلماء مثل النووي رحمه الله وجماعة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل. النووي وقاضي العياض وجماعة قالوا له رأى ربه بعين رأسه. وابن خزيمة والنووي والقاضي العياض طائفة قليلة قالوا إنه رأى إن النبي رأى ربه بعين رأسه. وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لم ير أن النبي لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. والنصوص والآثار التي ورد فيها بعضها مطلق أن النبي رأى ربه وبعضها رآه بقلبه. فيحمل المطلق على المقيد. جعل ابن عباس يقول رآه أن رأى ربه وجعله يقول رأى ربه بقلبه. فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك جعل الإمام أحمد روي عن الإمام أحمد أن النبي رأى ربه قال رأى ربه وجاء عنه أنه قال رآه بقلبه. فيحمل المطلق على المقيد. ما جاء من النصوص والآثار أن النبي رأى ربه يحمل على روي مطلق هذا. وما جاء فيها أنه رآه بقلبه بقلبه أو بعين قلبه فإنه هو الذي يعني تقيد به النصوص المطلقة. يحمل المطلق على المقيد وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن رأى ربه يحمل على رؤية بالقلب. وما جاء عنهم من النفي وأنه لم يرى ربه فيحمل على لم يرى ربه بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. نعم. أحسن الله عليكم. وقالوا إن الخلة لإبراهيم عليه السلام والتكليم لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا قال من قال النووي وقال إيش قبل. وذهب بعض العلماء مثل النووي رحمه الله وجماعة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل مثل النووي وابن خزيمة والقاضي عياض وغيرهم. نعم إضافة إلى هذا. نعم. أحسن الله عليكم. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه عز وجل ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل رأيت ربك قال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا عام، فلا يستطيع أحد من خلقه أن يتحمل رؤيته تبارك وتعالى في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه، وإنما كلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من دون واسطة ومن وراء حجاب. ويدل عليه أيضا قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. 17. عظم شأن الصلاة، وأن الله تعالى فرض على نبينا الكريم الصلاة في المحل الأعلى، وقد فرضت الصلاة من دون واسطة، وفرضت في أول الأمر 50 صلاة، فهذا كله يدل على عظم شأن وفرضت فوق السماء، فرضت 5 صلوات وفرضت فوق السماء، وفرضت 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، أحسن الله إليكم. وفرضت بدون واسطة، فرضها الرب سبحانه على نبينا بدون واسطة، بخلاف الشرائع الأخرى فهي بواسطة جبريل. وفرضت في السماء، وفرضت 50 ثم 5 صلوات، كل ذلك يدل على عظم شأن الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. فهذا كله يدل على عظم شأنها، وأن لها من مزايا عظيمة ليست في غيرها، وأن لها من مزايا من المزايا وأن لها من المزايا العظيمة ما ليس في غيرها. نعم، ولذلك صارت فارقة بين المسلمين وبين الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. 18. أن هذا التكرار في نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام ورجوعه إلى الله عز وجل يدل على عظم الأمر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. يدل على إيش؟ يدل على عظم الأمر. إيش؟ وأن هذا التكرار في نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام ورجوعه إلى الله عز وجل يدل على عظم الأمر. نعم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، والله تعالى هو الذي ألهم موسى حتى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ووفق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما وفقه، وهذا من فضله تعالى، والأمر كله إليه سبحانه وتعالى أولا وآخرا. 19. لما خفف الله تعالى الصلاة إلى 5 أمره موسى عليه السلام أيضا بسؤاله ربه التخفيف، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية في المسند وأجزي بالحسنة 10 أمثالها، فتكون 5 في العدد و50 في الأجر، لأن الحسنة 10 أمثالها، كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. هذا من فضل تعالى وإحسانه. نعم، حسنة بعشر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة ما تكبر السيئة، والحسنة إذا هم بها ولم يعملها كتب الحسنة، وإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، نعم، لم تكتب. هذا هو الأصل، لكن جاء ما يدل على أنها إذا تركها، حال الترك له أحوال، إن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإن تركها عجزا عنها كتبت عليه سيئة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قيل رسول هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإذا تركها عجلا عنها كتبت عليه سيئة، وإن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإن تركها إعراضا وغفلة فلا تكتب لا له ولا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ذكروا في موسوعة التفسير بالمأثور مجموعة آثار عن إدريس في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ذكر إيش؟ آثار عن بعض الصحابة عن سمرة أخرجه الحاكم. إيش؟ عن سمرة رضي الله عنه قال كان إدريس أبيض طويلا ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس، وكانت إحدى عينيه أعظم من الأخرى، وكانت في صدره نكتة بيضاء من غير برص، فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم واعتدائهم في أمر الله رفعه الله إلى السماء السادسة، فهو حيث يقول ورفعناه مكانا عليا. فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم واعتدائهم في أمر الله رفعه الله إلى السماء السادسة، فهو حيث يقول ورفعناه مكانا عليا. هذا موقوف على سمرة. أحسن إليكم. عن سمرة ماذا قال؟ قال كان إدريس أبيض طويلا ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس، وكانت إحدى عينيه أعظم من الأخرى، وكانت في صدره نكتة بيضاء من غير برص، فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم واعتدائهم في أمر الله رفعه الله إلى السماء السادسة، فهو حيث يقول ورفعناه مكانا عليا. وعن ابن عباس من كان في أمر إيش الأول؟ كان إدريس أبيض طويلة ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس، وكانت إحدى عينيه أعظم من الأخرى، وكانت في صدره نكتة بيضاء من غير برص. نعم. إدريس قبل نوح عليه السلام. قبل نوح؟ قبل إيه؟ يقول جد. نسي جد. إنه جد جاي جد جد نوح. خلوخ وأنا جد نوح. مرة معنا في الشرح ذكرت من بني إسرائيل. نعم. كذلك البخاري ذكر في بعض تراجمه في بني إسرائيل اللي دل على أنهم بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل. من أنبياء بني إسرائيل متأخر. من أنبياء بني إسرائيل متأخرين. يعني أنبياء بني إسرائيل بعد موسى. ولقد أرسلنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. نعم. وعن ابن عباس من طريق العوفي في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات فيها. الله أعلم. نعم. عن ابن عباس كذا؟ نعم العوفي عن ابن عباس. وعن مجاهد قال رفع إدريس كما رفع عيسى ولم يمت. رفع عيسى كذا. عن مجاهد قال رفع إدريس كما رفع عيسى ولم يمت. الله أعلم. نعم. كان بعضهم قال أن مات في السماء وبعضهم قال رفع كما رفع عيسى. لكن يحتاج إلى دليل عن المعصوم ما فيه. نعم. ما الآن صح عن الصحابة الآن؟ هل صح؟ إذا صح يعني عن الصحابة لو صح ممكن. نعم. هو في أحد الآثار قال عن ابن عباس قال سألت كعبا عن رفع إدريس مكانا عليا، فذكر حديثا طويلا. إيش؟ عن ابن عباس قال سألت كعبا عن رفع إدريس مكانا عليا، فذكر حديثا طويلا. قال الحافظ ابن كثير وهذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات وفي بعضه نكارة. نعم. هذا إيش؟ من العلق؟ الحافظ ابن كثير. إيش هو؟

نعم. هذا يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام؟ لا، في اليقظة. لأن قال في بداية أن فتحت، قال وكذلك في لم رأى في اليقظة، رأى يعذبون في النار الأرواح السلاه والزواني، هذاك في قصة المنام، في قصة نعم، في قصة اللي رأى يسبح في نهر الدم، هذاك في النوم في المنام، وهذا في اليقظة، هذا في الإسراء والمعراج، غير رؤية المنام، غير حديث الرؤية الطويل. وفي بداية الحديث قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ثم ذكر حادثة الغسل، ثم قال ثم أخذ بيدي فأرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء الدنيا. هذا في حديث الإسراء. نعم، في حديث الإسراء في اليقظة. هو أحسن الله إليك، عندي في الحاشية هنا ذكر كلام ابن كثير، قال الأكثرون من العلماء لأنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامة، ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الأكثرون؟ أحسن عليكم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، الأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامة، ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعد يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. صحيح. طيب، قول هذا فوج بي، هذا فوج سقف بيتي. نعم، الحديث فإذا فوج سقف بيتي. أحسن عليكم. فوج أول الحديث، أحسن عليكم. كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. يتكلم عليه النووي هنا. النووي ما كنا ما تكلمنا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث اللي قبل حديث الشريك وهو نائم. شريك ما بينا به، هذا ابن أفهامه. نعم، وهو نائم في المسجد. ها؟ يقول وهو نائم في المسجد. هذه من أوهامه، قال ما وهم شريك من الغلاط، وهم رحمه الله. العمدة على الحديث على خير الصواب أنه رج به روح جثه في اليقظة، يقظة لا منام. لو كان نائم ما أنكروا عليه، كفار النائمة ما أنكر كفار قريش وشددوا النكير، جاء ما ارتد عنه، ارتد قوم، جاء ما يدل عنه ارتد قوم بسبب الإسراء والمعراج، ما قبلت عقولهم. نعم، صلى الله عليه. نعم، أحسن عليكم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله ثم أخذ بيدي، استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا، ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي والإتيان. إيش قوله؟ قوله ثم أخذ بيدي، استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا، ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي والإتيان بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج، بل يشير إليه، وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، ويؤيده ترجمة المصنف كما تقدم. إيش أعاد هذا؟ أحسن عليكم. قوله في هذا العافية والحديث. ما أخذ بيدي. قوله ثم أخذ بيدي استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا، ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي، والإتيان بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج، بل يشير إليه، وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، ويؤيده ترجمة المصنف كما تقدم. فسنستدف باب الإسراء والمعراج. ترجمة المصنف: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. طيب. أيضا في هذا الحديث قال إبراهيم في السماء السادسة. هاي كذلك هذا وهم الصواب في السابعة. هذا من الأوهام. نعم. أي ترتيب الأنبياء في ال. نعم. هذا من الأوهام. كذلك قال وأنا نائم من الأوهام، من الأوهام شريك. كذلك شيخ الأثيوبي حمله على شيخ الأثيوبي في شرحه على مسلم حمله على اختصار. الاختصار. نعم. نحو مقال الحفظ. نعم. نحو مقال الحفظ بن حجر. نعم. صحيح. يمكن استفاد من الحافظ، الحافظ هو الأصل، والحافظ استفاد من ما قبله من شروح المحدثين. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة حقيقة. ها؟ دخل الجنة حقيقة. طلع عليها ورآها. نعم. اللفظ هنا ثم أدخلت الجنة. ها؟ اللفظ في الحديث الأخير ثم أدخلت الجنة. نعم. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. هذا في الإسراء ما في رؤية المنام غير الحديث المراج. هذا في حديث المراج عندك من الحديث في المراج. المراج حديث المراج غير. نعم. حسنا. ما شايف في حديث البخاري عرض علي الجنة والنار حتى لو أخذت قطفة من الأنب لأخذتم به إلى هذا لما كان يصلي صلاة الكسوف قال رئيس قربت له الجنة وقربت له النار، قربت له الجنة فتناول حتى قال أردت أن تناول عقودا وأخذت لكن منه ما بقيت الدنيا أو كما لأن ما فتنبأ باقي. وكذلك قربت له النار يعني كان النبي صلى الله عليه في الأول كانه تناول شيء، ولما قرب النار تأخر وتكاكعت الصفوف تأخرت. هذا لما كان يصلي صلاة الكسوف. نعم. يقول الشيخ يقول هي منام بل هي حقيقة يعني. ها؟ الإسراء والمعراج؟ هي حقيقة. نعم يقظة. الصواب أنها يقظة لا منامة. نعم. بروحه وجسده. نعم. لو كان منام ما كذبت كفار قريش منام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: يا رب، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني حسدا، وإنما هو يعني تألم لبني إسرائيل تأخر مع الإيمان، وإن وأتبع موسى كثيرون كما في الحديث أن عدد هذه الأمم ورأى سودا قد سد الأفق، قيل من هذا؟ قال: هذا موسى وقومه. ثم رأى سودا أعظم فقال: قال: هذه أمتك. بكى يعني موسى بكى لا حسدا ولكن تألما على بني إسرائيل لعدم استجابة بعضهم. في تعليق على نعم حسن قلت محسن الله عليكم: هذا البكاء ليس حسدا، وإنما تألم على بني إسرائيل لما فاتهم من الخير، وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة أتباعه، لأنه إذا كثر أتباعه كثر أجره، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن ليس حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم بكاءه، وإنما هو تألم بني إسرائيل وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم. غبطة حسد غبطة مباح، يعني تألم لبني إسرائيل ما فاتهم من الخير الذين لم يؤمنوا، وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أن أتباعه أكثر فيكون ثوابه أعظم. نعم أحسن الله عليكم. مثل حديث على من يدر النور يضبطه الأنبياء يعني نعم في كلام هذا في يعني كان في إشكال وجيب بعض الإشكال، كيف منازل يبلغها مؤمنون ليسوا بأنبياء صالحين يغبطهم الأنبياء والصالحون، كيف يغبطهم الأنبياء؟ الأنبياء والصالحون هم أعلى الناس وأفضل الناس. في جواب بعضهم جواب نعم أحسن الله عليكم. وقال في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ النيل في مصر والفرات في العراق، لكن قال إن المراد أصلها من بعدها. نعم نعم أحسن الله عليكم. فقيل: إيش؟ كمل. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. في النيل الفرات كما فات أصلها، رأها ذكر إن رأها. السلام عليكم. في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. طيب هذا بعد قوله: حتى انتهينا إلى السماء السابعة. ها بعد إيش؟ بعد قوله: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة. عند سدرة المنتهى يعني. قلت محسن الله عليكم: هذه أربعة أنهار تخرج من أصل سدرة المنتهى. نهران باطنان في الجنة وهما الكوثر والسلسبيل، ونهران ظاهران وهما النيل والفرات، النيل في مصر والفرات في العراق. قال القاضي عياض: وقوله: وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، يشعر أن أصل سدرة المنتهى في الأرض، والله أعلم. لكن رد يشعر

نعم. إذا قلنا الأخير هم أقرب شيء، إما إنه وحي إليه أو مثلوا له. ما قولهم يحجون وهم هم هم أموات، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. لكم كلام على كلام ابن القيم أحسن الله إليك. قال ابن القيم: وقد حكي عن جماعة كثيرة مما أدركه الأجل وهو قال ابن القيم رحمه الله: وقد حكي عن جماعة كثيرة مما أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبره أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. وذكر عليكم هذا الإشكال، يتعلم أنه يتعلم في البرزخ، يتعلم يتعلم يتعلم نعم يتعلم نعم. ذكر لكم هذا الإشكال أنه ينقطع التكليف، قلتم أحسن الله إليكم لا إشكال في كلام القيم رحمه الله مع ما جاء في الحديث الصحيح أن العبد المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها، فلا يحمل على أنه تعلم تكليف، كما جاء أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. كان يحمل على ما هذا؟ ليش فلا يحمل؟ نعم، قلتم أحسن الله إليكم لا إشكال في كلام ابن القيم رحمه الله مع ما جاء في الحديث الصحيح أن العبد المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها، فلا يحمل على أنه تعلم تكليف، كما جاء أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. متعلم تكليف، يتعلم تعلم تكليف، يعني شيئا تعلما يتلذذ به، يضاف إليه أنه يتلذذ به. هذا في مسلم ولا في غيره؟ لا، هذا أنا قرأت عليك أحسن الله إليك والكلام هذا أجبت عليه. طيب. طبعته في ورقة أعطيتك إياه. طيب ما أعطيته في إلا أظن أرسلته. أرسلت ها؟ نعم. ينبغي أن يزاد فيه أنه يتلذذ به، يتلذذ به، يتلذذ بهذا. بهذا التعلم. نعم، إضافة. نعم، لعلك تذكر مكتب الإسراء. نعم، في عندك موقف الآن ولا طوية التعليق على الإسراء؟ هو انتهى باب الإسراء أحسن عليكم. أخذنا الحديث الأول من باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام، قرأنا الحديث الأول منه. طيب، نقف على الحديث الأول. صلى الله عليكم. أنتم ذكرتم في نهاية الباب كلام النووي الذي قرأناه. نعم. وعلقتم على بعض المواضع. مرة أحسن الله عليكم كلام القاضي عياض الذي نقله النووي، قال فيه: لأنهم وإن كانوا، يعني الأنبياء، وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. انتهى. قلت: هذا غير وجيه، فإن من مات فقد قامت قيامته، فحياتهم حياة برزخية لا كالحياة الدنيا. ثم قال رحمه الله: الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قلت: وقد خصه بعضهم بالذكر والتسبيح والدعاء، وهذا في الآخرة، والكلام إنما هو في حياة البرزخ. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن تكون الوجه الثاني هذا تعليق على كلام القاضي عياض الذي نقله النووي. نعم، في التوفيق. نعم نعم. إيش الذي قبله؟ إيش قرأت الذي قبله؟ كلام القاضي عياض قرأت الأخير. الأخير الآن. نعم. قلت وقد خصه بعضهم بالذكر والتسبيح والدعاء، وهذا في الآخرة. نعم. والكلام إنما هو في حياة البرزخ. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء، كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم. انتهى. حتى لو كانت رؤيا منام، فرؤيا الأنبياء وحي، وأما ليلة الإسراء فكانت يقظة لا مناما.